أولى هذه الرسائل قد لمحنا تلميح إلى سؤال عبد الله إبراهيم الغانم من المنطقة الشرقية بقيق حول أكل اللحوم المعلبة، وتفضلتم بالإجابة على ذلك، لكن عنده سؤال آخر يقول: ما حكم الإسلام في شرب البيرة، وهل هي حرام ويعد شاربها كشارب الخمر، علما بأنه مكتوب عليها شراب من الشعير صحي وخالي من الكحول، لأني سمعت بأنه تضاف نسبة من الكحول إليها من بعض الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وبعد، فإني أسمع كثيرا بأن البيرة التي تباع في الأسواق مكتوب عليها خالية من الكحول، وقد بلغني من عدة أن فيها نسبة من الكحول، وإذا كان هذا صحيح فإنه ينبغي للمسلم أن يتجنب شربها، فإن فيما أحل الله سبحانه وتعالى بدون شك غنية عما حرم، وقد أحل لنا سبحانه وتعالى من المشروبات الشيء الكثير الذي لا نحتاج معه إلى ما فيه شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال في الحديث الصحيح عن تقسيم الحرام والحلال وأن بينهما أمور مشتبهات: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فينبغي للمسلم أن يتجنب ما يشك فيه إلى ما لا شك فيه. وأعداء الإسلام أو من لا يهتمون بأمر المحرمات يضيفون أشياء كثيرة مما هي محرمة على المسلم، ويقع المسلمون بسبب عدم اعتنائهم في توريد ما يحل لهم من مشروب مأكول يقعون فيما حرم الله عليهم بقصد أو بغير قصد، فينبغي للمسلم أن يكون حذرا في كل أموره، ويتجنب ما دخله شيء مما حرم الله عليه جل وعلا. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وما في حديث من ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر أو قليل منها إذا وضعت في سطل ماء أو في قربة ماء ولو كانت بملء فنجال فإنها تحرم ذلك الماء على شاربه، لأن هذا القليل الذي وضع كثيره يسكر، فإذا شرب منه كثير قليل مع ماء فإنما هو محرم، فلا ينبغي للمسلم أن يتناول هذه الأشياء، وينبغي لكل مسلم أن ينصح إخوانه المسلمين. وفي هذه المشروبات المنتشرة بمختلف أنواعها وأشكالها ومسمياتها غنية عن هذه الأشياء المشتبهة، وأعداء الإسلام الذين يصنعون هذه المشروبات يريدون أن يروجوا مشروباتهم بما يكتبون عليها من هذه العناوين الكاذبة الخادعة، وهو يسمى خداع العناوين. فعلى المسلم أن لا يقتر بهذه الأشياء وأن يتجنبها، لا سيما وأنه لا ضرورة تدعوه إلى شربها. أحسنتم. هذه رسالة من المستمع مدحت حنفي محمود، ورسالة ضمنها أعتقد سؤالين. السؤال الأول يقول: هل يجوز لي الصلاة جماعة مع زوجتي بعد الصلاة في المسجد جماعة؟ فكثيرا تطلب مني زوجتي ذلك وتقول: تصدق علي بصلاة الجماعة، فما رأي الدين في ذلك والسنة المطهرة؟ لا بأس في ذلك، ولكن الأولى عدم استعماله، أولى عدم استعماله، لأنه لم يعرف عن الصحابة أن أحدهم إذا صلى في المسجد ورجع إلى بيته صلى بامرأته، لكن لو فعل ذلك فإن الصلاة صحيحة. أما اعتياد هذا فإنه على خلاف ما عرف عن السلف، ولا أعرف حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الناس إذا رجع إلى بيته من المصلى أن يصلي بأهله، لكن لو صلى بهم فالصلاة صحيحة. وإذا عرض لإنسان شخص يريد أن يصلي فأراد أن يؤم أو يأتم به حتى يجعل صلاته جماعة فإنه لا بأس بذلك. وإذا فعل الرجل مع امرأته هذا في النافلة أو الفريضة جاز له ذلك، لكنها لا تصف معهم ملاصقة، وإنما تصف المرأة خلف الرجل ولو كانت واحدة، حتى ولو كانت زوجته، حتى ولو كانت زوجته، لو كانت المرأة زوجة الذي يؤمها لا تلاصقه، لأن ملاصقتها له قد تثير الشهوة في نفسه وهم في عبادة، قد تحملهم على أو تسبب لهم انتقاض وضوئهم. أحسنتم. أيضا يقول المستمع مدحت حنفي محمود: ما هو نصاب الذهب الذي يجب إخراج الزكاة فيه بالنسبة للعملة الحالية المتداولة له في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية؟ نصاب الذهب إنما هو 20 مثقالا، وتقديره بالتقريب في العملة الذهبية المتداولة في المملكة العربية السعودية إنما هي 11 جنيها و3 أسباع تقريبا، هذه هي، ويماثلها بالوزن في أي نوع من أنواع الذهب، إذا وزنت فإنما تعاد إلى أصل نصابها الذي هو 20 مثقال، والصاغة يعرفون هذا بالتفصيل. نعم أحسنتم. هذه رسالة من الأخ أحمد موسى ساكتي الحكوي، يقول أو يسأل أحمد ويقول: إذا ولد مولود وتوفي في وقت ولادته أو بعد ولادته بيومين أو أكثر من ذلك أو أقل ولم يصلى عليه صلاة الميت، فما حكم ذلك؟ وهل يأثم المجتمع الذي لم يصلي عليه، نظرا أن هذا شيء كثير في بعض القرى يتهاونون بالصلاة على الجنين؟ المعروف لدى أهل العلم أن الجنين إذا سقط بعدما تنفخ فيه الروح أنه صلى عليه، فكيف إذا ولد ولادة طبيعية على تمامه فإنه ينبغي يصلى عليه؟ ومن علم بذلك بأنه دفن بدون صلاة وأقر هذا الفعل فقد أثم معهم، لأن المعروف في الشريعة أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات التي إذا قام بها مجموعة سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها أحد أثم جميع من علم بعدم الصلاة عليها، فينبغي أن يصلى على الجنين إذا ولد وعلى السقط إذا ولد تماما بعد أن نفخت فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان، وبذلك يحصل أجر للمصلي ويكون سبب في أن يشفع الجنين لوالديه. ينبغي للجميع أن يحرصوا على هذا وأن يتجنبوا التساهل في ذلك، ولربما حصل ذلك عند وفيات إذا وقعت في بعض المستشفيات، فينبغي على المسؤولين في المستشفيات أن يؤكدوا على المختصين في دفن الأجنة ألا يدفن أحد منهم إلا بعد الصلاة عليه، حتى لا يأثم المسؤولون بسبب تفريطهم في هذا العمل الذي جاءت السنة مطهرة ببيانه وإيضاحه. نعم. أيضا هو للتعليق في آخر رسالته يقول أن بعض من هذا المجتمع يقول أن هذا المتوفى ليس عليه إثم ولا عليه صلاة. من المعروف أن الإنسان لا يكتب عليه التبعات حتى يبلغ الحلم، فمثل هذا الجنين الذي ولد مثله الذي بلغ 7 سنوات أو 10، لأن التكاليف إنما تحصل بالبلوغ الذي هو بلوغ الحلم، فهذا القول منتقض بذلك، بل يصلى عليه، وقد صلي على ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، ولد ابنته الذي جاء به إليه ونفسه تتقعقع كالشن، وصلي عليه، وعمل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم يصلون على الأطفال الذين يموتون حال ولادتهم وبعدها، وهذا هو عمل السلف وهو الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يكتب عليه الإثم ولم يكن مؤهلا لذلك لا يمنع من الصلاة عليه. نعم أحسنتم. هذه رسالة من محمد ثابت إبراهيم الفياض، العراق، بغداد، يقول في رسالته: أننا قد حججنا في عام ماضي وعيننا نسك الحج التمتع، وفي الميقات أحرمنا بالعمرة، وعند دخولنا مكة المكرمة طفنا بالبيت العتيق وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا ثم نزعنا الإحرام وارتدينا ملابسنا الاعتيادية. يقول بعدها: أشار علينا المطوف بذبح الهدي في مكة وتوزيع اللحمة على الفقراء قبل يوم النحر، وأنه يعوض عن يوم النحر ولا حاجة بذبح أخرى، وفعلا اشترينا بقرة وذبحناها، ثم بعدها أحرمنا من مكة بالحج ثم أتممنا مراسيم الحج كاملة ولم نذبح في أول يوم النحر للأسباب أعلاه، هل حجنا صحيح وفقكم الله؟ الحج صحيح، وتقديم الهدي على يوم النحر اختلف فيه العلماء، فرأى الشافعي رحمه الله وهو مذهب الشافعية أنه يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، وبقية الأئمة لا يرون ذلك، وعمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عدم تقديم هدي التمتع والقران على يوم النحر، وبلوغ أو وقت الذبح إنما هو الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. فعلى رأي من يقول إن الذبح لا يكون إلا يوم النحر وبقية أيام التشريق، فإن هذا الذبح الذي حصل قبل ذلك اليوم غير مجزٍ، وتبقى ذمة الذابح مشغولة، ولا بأس بأن يقضي، وقد اختلف العلماء في ذلك، فرأى بعضهم أن من فاته وقت الذبح فعليه أن يصوم 10 أيام ويكفيه عن الذبح، لأن وقت الذبح محدد، فإذا فات بأي سبب إما بفقد النفقة أو العجز عنها أو الذبح بذبيحة غير مجزية أو تقديم الذبح على وقته، فإن الوقت قد انتهى وهو وقت محدد، بانتهائه ينتهي ذلك العمل وينتقل إلى البدل الذي هو الصيام. والذي أرى أن هذا الشخص الذي ترتب عليه هذا أن يقضي عن ذبيحة هدي التمتع بالصيام 10 أيام التي فاته صيام 3 منها في الحج، لأنه ذبح في غير الوقت، فيجزي ذلك أن يصوم 10 أيام، 3 هي ما يصام في الحج، والسبعة التي إذا رجع إلى أهله، ويجزي عن الذبح ولا يقضي ذبيحة أخرى، لأن ذبيحة هدي التمتع والقران مؤقتة بوقت ينتهي زمنها بانتهاء ذلك الزمن. نعم. هذه رسالة من مرسل ذكر صندوق البريد فقط، وقال أنه من أدلب من سوريا. يقول أن لي أم كثيرة، أو تكثر، أو تقول أنها على جميع أفراد العائلة، تكثر على جميع أفراد العائلة في كل يوم من الصياح حتى المساء، تردد كلمات قاسية وغضب شديد علينا، ونحن لا نعرف ماذا نفعل، فما هو حل هذه المشكلة عندكم وفقكم الله؟ هذه إما أن تكون مريضة مرضا نفسيا يحتاج إلى علاج، والذي أنصح به أن يجتهدوا في ملاطفتها وحسن معاملتها، والدعاء لها بأن تصلح حالها وتستقيم أمورها وتسلم نفسها من هذا الانزعاج المزعج، وينبغي لهم أن يعتنوا بإرضائها، وألا يحملهم ما يصلهم من أذى منها على عقوقها والإساءة إليها، فإن رعاية الوالد والعناية به والاهتمام بأمره أمر مرغب فيه في شريعة الله، وجاءت الوصية به في كتاب الله وعلى رسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أنصح إذا كان هذا مستمر في وضعها ويشكون في تصرفها أن يعرضوها على طبيب نفساني لعله أن يساعدهم، وأهم ما يعتنون به الدعاء والابتهال والتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى في أن يشفيها من هذا الداء، لأن سوء الخلق إنما هو داء قد يكون قابلا للإزالة والتحول وقد لا يكون قابل، وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أيضا حتى يحصلوا على الثواب من الله جل وعلا. أو ربما أنهم أيضا هم يسيئون لها في الكلام في أول وقت أما إن كانوا هم يثيرونها، نعم، ويبعثون فيها غريزة الإساءة، فهذا يكون أعظم إثما لهم، لأنه لا ينبغي للابن أن يحمل والده من أب أو أم على أن يعامله معاملة لا يرضاها، فقد جاء في القرآن الكريم الوصية بالأبوين والحظ على ملاطفتهما، حتى يقول الله سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تظهر لهم التضجر ولا التذمر ولا الاستياء من حالهما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع عليهما صوتك ولا تتكلم عليهما بخشونة، بل ينبغي أن تلطفه وقل لهما قولا كريما. ولا شك أن القول الكريم إنما هو في حسن الخطاب وإظهار البشر وإظهار الذلة بين يديهما والإحسان إليهما وإشعارهما بأن أمرهما ونفوذهما هو النافذ والسارع على من في البيت من أولادهما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لم يكتفي بأن يكون جناح ذل فقط ولا جناح رحمة فقط، وإنما جعل التصرف معهما ممزوجا بين ذل ورحمة، لأن الإنسان إذا ذل لشخص قد لا يرحمه، وإذا رحم شخص قد لا يذل له، لكن إذا اجتمع له حال الذل وحال الرحمة بلغ من الإحسان والرفق واللطف ما أرجو أن يثاب عليه أجل الثواب. فعلى المسلم أن يكون دائما مع والديه متصورا أمر الإله العظيم الذي وصى بالوالدين إحسانا، ولا سيما إذا بلغ الكبر وأحس بالضعف والحاجة، فإن الإنسان إذا بلغ من الضعف والعجز مبلغ أحس بأنه ثقل على الناس فثقلت عليه حياته، فينبغي أن يشعره أولاده بأنه ليس مصدر عناء وعبء عليهم، بل هو محل أنس وسعادة، حتى يجازيهم الله سبحانه وتعالى بذلك في حال الكبر، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟